بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن. نعم، وهذا المعنى، بسم الله، وهذا المعنى يعني أن القرآن كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، أمر أجمع المسلمون على ذلك، ولم يشد ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة، حيث زعموا أن بعض سور القرآن محرف أو ناقص وزاد ونقص. إذن نقول هذا المعنى مما أجمع عليه المسلمون، ما هو؟ أن القرآن كلام الله منزل على رسوله، أنه مبدوء بسورة الفاتحة مكتوب بسورة سورة الناس. نعم. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه ويزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى فترة وفضح أمره. وهذا يعني أن الله عز وجل حمى هذا القرآن من آيات هذا القرآن، بخلاف الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، فإنها قد حرفت وبدلت وجعلت قراطيس، تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقد وصف الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن المجيد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه. قال الله تعالى في أوصاف القرآن: ولقد آتيناك، كتابنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني، المراد بالمثاني هنا سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. واعلم أن لفظ المثاني أو استعمال لفظ المثاني ورد في القرآن، ورد في النصوص الشرعية مرادا به أحد ثلاث أشياء. لفظ مثاني في النصوص ورد على ثلاثة معاني. الأول أن يراد بالمثاني، يراد بالمثاني جميع القرآن، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. مثاني على يشمل جميع القرآن، لأنه تفنى فيه إيش؟ القصص، وتفنى فيه أحكام. إذا ذكر الخير ذكر الشر، إذا ذكرت الجنة ذكرت النار، إذا ذكر المؤمن ذكر الكافر. إذن نقول كلمة مثاني وردت في النصوص على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المراد بها القرآن جميعا، ومنه قوله تبارك وتعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني يشبه بعضه بعضا. وسمي بذلك لأن القصص والأنباء والأحكام هنيت فيه. المعنى الثاني لكلمة مثاني: ما كان دون المئين وفوق المفصل من السور فإنه يسمى مثاني، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعطيت مثل التوراة السبع الطوال، وما كان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. المعنى الثالث في كلمة مثاني الفاتحة، كما في هذه الآية الكريمة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وقد دل عليها حديث سعيد بن المعلى حينما بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقال تعالى: طيب، وإنما سميت سورة الفاتحة مثاني، سميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة في كل ركعة، ثنى والصلاة في كل ركعة، يعني أنها تقرأ. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول رحمه الله، يقول رحمه الله: والقرآن المجيد. والقرآن المجيد، والمجد هو العظمة. وهذه الآية أيضا تدل ونأخذ منها أن من تمسك بالقرآن حصلت له العظمة وحصل له المجد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهنا أطلق سبحانه وتعالى البركة في القرآن. فالقرآن مبارك في أثره، ومبارك في تأثيره، ومبارك في أثره. القرآن مبارك، مبارك في إيش؟ في أثره، ومبارك في تأثيره، ومبارك في أثره. أما في أثره فما يحصل بتلاوته من الأجل والثواب. فمن قرأ حرفا من كلام الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وأما البركة في تأثيره فلأنه يؤثر على القلب. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولا أنفع للقلب ولا أحسن عبادا لقسوته من تلاوة القرآن. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمته. أيضا مبارك في آثاره، القرآن له آثار حميدة. من هذه الآثار: أولا أن من تمسك به نجا، ومن تمسك به كانت له العزة في الدنيا والآخرة. ولهذا المسلمون لما كانوا متمسكين بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، وكانت لهم العزة على جميع الأمم. لكن لما فرطوا بكتابهم وأهملوا وتمسكوا به فقط في مجرد الألفاظ والقراءة في الصلاة والتعبد بالتلاوة دون التعبد بالأحكام والتطبيق، حصل لهم من الذل بقدر ما حصل منهم من المخالفة. نعم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. طيب، فزادتهم إيمانا، يعني إذا نزل القرآن بخبر صدقوا وبحكم عملوا به. وهذا هو الواجب القرآن، التصديق بالأخبار والتطبيق بالأحكام. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون بماذا؟ بما نزل، وبحكم ما نزل. وأما الذين في قلوبهم مرض، والمرض هنا مرض، المرض مرض الشك والجحود، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. رجسا، والرجس هنا النجس، ولكن المراد بالنجاسة هنا المعنوية. فزادهم رجسا يعني معنويا، كما قال الله عز وجل: فاجتنبوا رجسا من الأوثان واجتنبوا قلب الزور. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله. والقران الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. هنا في الآية الكريمة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكل ما تحتاج الأمة فهو موجود في القرآن، إما نصا صريحا، وإما إشارة، وإما مفهوما، أو غير ذلك. أوضح. فكل ما تحتاج الأمة من أحكام، شرعية، فعلمه موجود في القرآن. إما نصبا أو إشارة أو مفروغ غير ذلك. فكل العلوم هي موجودة في القرآن، لكن منها ما هو صريح ومنها ما هو صريح، لأنه تبيان تبيان بكل شيء. ولذلك في المناسبة يذكر أن الشيخ محمد عبده كان في باريس في فرنسا، فأتاه رجل وهو على مائدة الطعام، النادل هذا اللي لما قدم له الطعام جاءه شخص بدواره فقال أنت مسلم؟ قال نعم. قال كتابكم في كتابكم أن في القرآن تبيان لكل شيء، كل شيء موجود. قال نعم صحيح. قال فأذني في كتابكم كيف يصنع هذا الطعام؟ قال هل تشعرون فتولى رزق الدجاج؟ قال نعم موجود في القرآن، موجود كيف يصنع رزق الدجاج. قال كيف؟ فنادى الرجل هذا النادل أن تشعرون وتخادم، قال كيف صنعت الطعام؟ قال كذا وصنعت كذا وكذا وكذا، قال هكذا فقط. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. يقول بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الصراط هو الطريق، الطريق المستقيم الذي لا وجاج فيه. والصراط في القرآن تارة أضيف إلى الله عز وجل، تارة أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وإنك تهدي إلى صراط المستقيم والصراط له. وفي هذه النقطة هي في الأبد إذا أصبت عز وجل، إذا أصبت عز وجل هو الله عز وجل بإشباك أنه هو الذي وقع، وإذا أخذته من غيره الكتاب بإعتبار الشريكين له، إذا أصبت وظيفة إلى الله وظيفة إلى غيره، فإضافته إلى الله عز وجل لأنه هو الذي وقع، وإضافته إلى غيره بإعتبار أنه هو الثالث ولا أصبت. سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى يبقى قصد فقد أضح الله من حول كما أحسناك عليه فارتبط من أصل له وأصل له قد طلب على نبينا ما تاتي وحسن فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل هنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر التشريع، لما ذكر عن القرآن مصدر الشريعة التامية ذكر أيضا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر التشريع أيضا، ولم يقل المؤلف رحمه الله المصدر السنة المصدر الثاني لا لما يعبر به بعض العلماء الذين يقولون السنة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة. هذه العبارة إن أرادوا من حيث العدد فصحيح، هو القرآن والثاني السنة، وإن أراد من حيث العمل خطأ ماذا؟ لأننا نعمل بالسنة عملية القرآن، القرآن والسنة من حيث العمل والتجديد والاحترام من شيء واحد، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن التعبير تعبير بعض العلماء بقولهم السنة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية، إن أرادوا أنه لا يعمل بها إلا بعد القرآن هذا خطأ، وإن أرادوا أنها الثاني باعتبار العدد كما نقول المصادر الشرعية والكتاب والسنة والإجماع والقياس من حيث العدد هذا صحيح. أول نزول القرآن، نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة. القرآن نزل ليلة القدر في رمضان. طيب ما الدليل على أنه في ليلة القدر؟ وما الدليل على أنه في رمضان؟ نقول الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن هو في شهر رمضان. وقال عز وجل إنا أنزل، إذا ثبت أنه في شهر رمضان، إذا ثبت أنه في شهر رمضان، فقد قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور إلى أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء بن سعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي ولهذا ذكر بعضهم قوله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده استوى، يعني بعد 40، لأن الإنسان إذا بلغ 40 فقد بلغ الغاية من حيث العقل، من حيث القوة البدنية والقوة الفكرية. بعد ذلك يبدأ عليه الضعف، يبدأ يضعف فكرا من حيث التذكر والإسلام ونحو ذلك، ويبدأ أن يضعف من حيث البدن. لا يمكن الإنسان بعد 40 أقوى، يصير أقوى، لا، يبدأ فيه الضعف. يعني قد يستمر تستمر قوته الفكرية وقوته البدنية إلى ما شاء الله إلى 50 وهي على وتيرة واحدة، لكن نأله إلى النقص. الذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، قال الله تعالى عن القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان جبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الترج والقوة والقوة. قوله فإنه تنزيل رب العالمين، هل فيه إشارة إلى أنه تنزيل إلى أنه لجميع الخلق، لجميع العالمين؟ وقوله وإنه تنزيل رب العالمين فيه إشارة إلى أنه على القرآن جميع الخلق. وقوله على قلبك، في هذا إشارة إلى عقل النبي صلى الله عليه وسلم له ولا عقل إله لهذا القرآن، لأن القلب محله العقل. القلب لأن القلب محله العقل، لأن القلب محله العقل وهو كذلك. ولهذا قال الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب فيعقلون بها أو آذان يسمعون بها. قال الإمام أحمد رحمه الله العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة، ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحده إلى رسله. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال علمه شديد القوى بمرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني ذو هيئة حسنة. وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يسلم من كان عظيما إلا في الأمور العظيمة. يعني أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.